فقط ألح علي كل ليلة جاء رجل وإلى لا؟ قلت ما أعرفه، أعطاني ورقة وشرد كل ليلة يقف علي، فأقول هذا الذي يرغب في الزواج وسألني يأتينا عند الحلقة بعد الدرس ندل عليه. مرة ثانية اسمع، إرث المصاهرة الزوج والزوجة، ولكم نصف ما ترك أزواجكم بشرط أو بدون شرط إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد ماذا؟ الربع. الزوج لا يشاركه أحد لا في النصف ولا في الربع، أليس كذلك؟ ولكن الزوجة ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. الآن الجزء الأخير من الآية الكريمة، وهو ما يعرف بورثة الكلالة. قال تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة. ما معنى يورث كلالة؟ يرثه كلالته، لا أبوه ولا أمه ولا ولده، يرثه إخوته من أمه فقط، لأن الكلالة في آخر الصورة بيناها إخوان له أشقاء لأب، هؤلاء إخوة لأم فقط، وإليكم البيان. قال تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة، ما هو شرط رجل فقط، امرأة تورث كلالة أيضا، وله أخ أو أخت من أم، فلكل واحد منهما السدس. فإن كانوا أكثر من ذلك، أي من اثنتين وثلاثة فأكثر، فهم شركاء في الثلث فقط. آية الكلالة في آخره: ثم هلك هالك وترك أخته وترك أخاه، ترك إخوة وأخوات يقتسمون الذكر مثل حظ الأنثيين كالنسب، ثم نسب، وهنا كلالة خاصة مع الإخوة للأم. يقول تعالى: وإن كان رجل، أي وإن وجد رجل يورث كلالة لا نسبا ولا صهرا، أو امرأة كذلك وله أخ أي من أمه أو أخت من أمه، فلكل واحد منهما السدس. إن كان أخ واحد له السدس، إن كانت أخت واحدة له السدس، فإن كانوا أكثر من اثنين، اثنين فأكثر أقول، فإن كانوا أكثر من واحد اثنين فأكثر، فهم شركاء في الثلث. فإن بقي شيء يرثه العصبة، الأخ لأب أو الشقيق. تقدمت الحمارية والحجرية ولا لا؟ ما هي؟ هلكت امرأة وتركت زوجها وابنها، هلكت هالكة وتركت زوجها وأمها وأخاها، كيف القسمة؟ للزوج كم؟ النصف، والأم الثلث. نقول الحميري هلك هالك وترك زوجته، زيد نستغفر الله، هلكت هالكة، ماتت زوجة مرأة، ماتت وتركت زوجها وماذا؟ وأمها وإخوة لأمها. اقرأ يا عدنان. أن تموت امرأة كذا، ماتت امرأة وتترك زوجها صاحب النصف، أيوة، وأمها وإخوة لأمها وأخا لأبيها أو إخوة، ماذا نقول؟ الزوج له النصف وإلا لا؟ والأم لما ترث السدس؟ الأم لوجود إخوة له متعددين، الأم لها السدس. النصف والسدس ماذا بقي؟ إخوة للأم لهم ماذا؟ الباقي، لهم الثلث لأنهم تعددوا، والذي للأب أو الشقيق لم يبقى له شيء. هذا الشقيق اشتكى إلى القاضي وقال: يا سيادة القاضي،